نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مشكلات المسائل مع باب أو كتاب الحيض، وأرجو الصبر على هذا الباب لأن إتقان هذا الباب من أهم العلوم، وكما قلت ليس فيه كفاية على الرجل فقط، كفاية على الرجل وعلى أهل بيته. وكثير من الناس يحسبون أن يعني هذا الكتاب أو هذا العلم خاص بالنساء أو أنه لا يجب إلا على النساء، وهذا من الخطأ الفاحش، بل كل زوج يجب عليه أن يتقن هذه المسائل ليكفي زوجته، يعني يجب على كل إنسان أن يكفي زوجته في هذا الباب. وأنا أرى أن الإخوة احتمالهم يعني بيقل لحظة بلحظة، حتى أنهم يعني يتقاعسون عن الدرس في هذا الباب، وهذا شيء صراحة يقلق ويحزن. ويعني كلما ترى طلبة العلم بعدما تستبشر خيرا بتمسكهم بهذا العلم، عندما تأتيه الهزة تغربل الناس، تعرفون نقاوة الناس، أو نقول نخالة الناس، النخالة، هل يبقى النخالة ولا النقاوة؟ هو يبقى النقاوة، لكن هو اهتزاز الناس بالنسبة لمسائل العلم عشان تغربل الصابر على الطلب من غيره. عامة هذا الباب كما قلت باب عظيم جدا، ونحن حنحاول قدر الإمكان أن نوجز ما أسهب فيه الإمام، ونستعين بكتب أخرى حتى يعني لا نفتح المجال في كتاب الحيض كما فتحه الإمام في شرحه وأطال النفس فيه، لكن وجب علينا أسس وأصول هذا الباب أن نتقن هذه المادة لأنها من الأهمية بمكان. الأسبوع الماضي يعني أنا عارف أنها شوش على كثير من إخواننا طلبة العلم الممتازين جدا، فلذلك لابد أن أوجز ما قيل في الأسبوع الماضي وألملم شتات المسألة بأسس وأصول لابد أن يتقنها طالب العلم، ونسير عليها إن شاء الله. أقول دائما وأبدا اعلم أن في أصول المذهب أنهم يرون أن لدم الحيض سن، لدم الحيض أقل وأكثر، أقل مدة وأكثر مدة، أقل مدة لدم الحيض عندهم يوم وليلة، وهذا تأصيل مهم جدا احفظه، دعك إذا كان هذا الراجح أو غير الراجح، لكن أضبط هذه المسألة. فأقل مدة عندهم في دم الحيض يوم وليلة، ده هتفرع عليه كثير من المسائل، وأكثره 15 يوما، على هذا التأصيل سنثير. طبعا عندهم أدلة، أما دليل يوم وليلة قلنا مع دلالة الوجود أثر عن من؟ عن علي بن أبي طالب عندما قال أقله يوم وليلة، يوم وليلة وأكثره 15 يوما وليلة. وأيضا عندهم مع دلالة الوجود في 15 يوما أثر علي، والحديث تمكث الليالي، والنظر شطر، والأثر الضعيف، بل إنه يقال في المجموع هو باطل، تمكث شطر ظهرها لا تصلي. وقلنا هذا الحديث يغنينا عنه قول السلام تمكث الليالي لا تصلي، وهذه تطلق على الكثير والقليل، لكنها يعني أعظم إشارة في القليل، لا سيما والنظر يعدد ذلك، لأن الله ما خلقها إلا لتكثر من العبادة لا أن تقلل من العبادة. فإذا هذه أصول لابد أن تستجمع قواك وتستحضر هذه الأصول وأنت تسير على هذا الباب، لأن هذا الباب باب الحيض بالذات باب من أعظم أبواب الطهارة ولابد من إتقانه. تكلمنا عن المبتدئة، والمبتدئة هي التي بدأها الدم، لا تعرف عنه شيء قبل ذلك، لا تعرف عنه شيئا قبل ذلك، بدأها الدم. لما بدأها الدم نقول إما أن يكون يوم وليلة، ثلاثة أيام، خمسة أيام، المهم يصل إلى 15 يوما ولا يزيد. إذا زاد يبقى هذه مبتدأ مستحاضة، وننظر في المبتدأ المستحاضة قسمناها أقسام ثلاثة دلالتها الأحاديث كما سنبين. قلنا مبتدأ مستحاضة غير مميزة، والصنف الثاني مبتدئة مستحاضة مميزة، والثالث معتادة. قلنا الغير مميزة، المبتدئة غير مميزة صفتها أن يبتدئها الدم ويطول معها ويستديم ويعبر 15، إذا عبر 15 يوما نقول لها أنت الآن مستحاضة، فلك حالتان. هذه المسألة عند الشافعية تتأصل وترتكز على أصل مهم أثري، وهو حديث أم حبيبة، حديث حمدة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه، أنها جاءت إلى السلام وقالت كنت أحيض حيضة كثيرة، حتى قال لها أنا أتلك الكرسف، ثم تدرج معها حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا ليس لا يمكن أن يكون حيض، تحيضي في علم الله 6 أو 7، وقال وهذا في مسند أحمد، 6 أو 7 في مسند أحمد. وهي تؤول على مسألة صيام 6 والـ7 كما هنا من صام 6 من شوال، فقال تحيضي في علم الله 6 أو 7، أو قال 6 أيام أو 7 أيام. فقلنا نظر الشافعية في هذه المسألة على نظرين، النظر الأول أن حمنا حديثها في إيش؟ في المبتدئة، في المبتدئة. طب كيف ذلك؟ ما الدليل؟ لأنه لم يسألها، يعني عادتك كانت كذا، رأيت الدم قبل ذلك بهذه الطريقة، لم يسألها، فعلمنا أنه إيش؟ قرر سلم أنها مبتدئة، فلما كانت مبتدئة قال لها تحيضي في علم الله 6 أو 7. قلنا هذا الأصل الأول عند الشافعية. قالوا ولو كان المقصود بالحديث أنها غير مبتدئة يبقى لنا نظر في المبتدئة، إما أن نقول نردها لأقل الحيض وهو يوم وليلة، أو نقول كوني مع غالب حال النساء وهو أكثر الطهر عند غالب حال النساء 24 أو 6 أو 23، مفهوم؟ يعني تتحيض 6 أو 7. أما الحالة الثانية نقول الحالة الثانية قولا جزما هو أن حديث حمنا حديث يدل على أنها مبتدئة فتتحيض في علم الله 6 أو 7، وقلنا هذا إما على الاختيار وإما على أنها تنظر في حال لذاتها أو أقربائها من نسائها. هذا مجمل ما شرحناه الأسبوع الماضي على أن المرأة التي ابتدأها الدم وعبر 15 يوما حالها حال حمنا بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، نقول تحيضي في علم الله 6 أو 7. طيب وهذه ايش؟ امرأة غير مميزة. نأتي الى الصنف الثاني واصبروا معي لان هذا ليس بالرسالة الصغيرة، هذا بحر العلوم. الامر الثاني او الصنف الثاني المميزة، امرأة ابتدأها الحيض وهي مميزة. طب كيف تكون مميزة ولم يأتيها الحيض قبل ذلك؟ نقول هنا المسألة، استيقظوا معي الله يكرمكم، لان الفقه المراد منه التصور. اقول كيف تكون مميزة والدم لم يسبق لها؟ نقول لها شروط حتى تكون مميزة. أولا وصفها امرأة ابتدأها الدم أو جارية ابتدأها الدم على صفتين متغيرتين أو أكثر من صفة، يعني صفات متغيرة. ابتدأها الدم أسود، الدم أسود ثخين محتدم شديد 4 أيام، ثم رق هذا الدم وأصبح أحمر شفافا مشرقا، ثم رق وأصبح صفرة وكدرة. إذن هذه المرأة غير المرأة الأولى، هذه الجارية غير الجارية الأولى. الجارية الأولى جاءها الدم كله على إيش؟ على صفة واحدة 15 يوم وأكثر. أما هذه الجارية جاءها الدم على تفاوت في الصفة، جاء قوي ثم ضعف ثم ضعف. إذن أول شيء نقول أنها مميزة يأتيها الدم على صفات متغيرة، لأول سمة من صفات أو سمات المرأة أو الجارية المميزة. الثاني يشترط في التمييز شروط 3. الشرط الأول إذا قلنا التغير، طبعا هيكون التغير على قوة وضعف، يأتي قويا ويضعف، وممكن أن تقول يأتي ضعيفا ثم يقوى. تتخيل أن امرأة جاءها الدم أحمر مشرق أولا، وهذا يأتي في النساء، تنزل إفرازات أولا قبل الحيض، قبل دم الحيض ينزل إفرازات، فهي تتحير هل الإفرازات هذه من الدماء ولا لا، تحيض ما هي حائض ليست بحائض، تتحير المرأة. فأقول يأتي ضعيفا أولا ثم يقوى ثم يضعف بعد ذلك، فإذا هو سيأتيها على صفة قوية وصفة ضعيفة. طيب شروط أن تكون مميزة 3. الشرط الأول ألا يقل القوي، الدم القوي اللي بصفة قوية، عن يوم وليلة. لما؟ لا ليش؟ لأن عند الشافعية أقل الحيض يوم وليلة، فإذا لو كان نصف يوم نقول هذا ليس بحيض، ده على تأصيل المذهب كما بينا. يبقى الشرط الأول ألا يقل عن يوم وليلة. الشرط الثاني أن القوي لا يكثر ولا يزيد عن 15 يوما. لما؟ شوفوا أنا بس اصبروا همهمة الفصل مش عايزينها. قلنا إن الفقه يراد به التصور. والأمر الثاني احنا قلنا تأصيلات بدايتها ابتدأنا الدرس بتأصيلات ثلاث، هذه التأصيلات سنسير عليها كثيرا عندما نفرع في المسائل. جيد، يبقى احنا قلنا يوم وليلة لو أقل يشترط أن تكون مميزة إن الدم القوي بصفة قوية لا يقل عن يوم وليلة. لما؟ لأن أقل الحيض عند الشافعية يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما. لما؟ لأن أكثر الحيض لو زاد يبقى ده ما يعتبر إيش؟ ما يعتبر يسقط حكمه كما سنبين في المسائل التي نتدرب عليها. الشرط الثالث، والشرط الثالث أغفله كثير من الناس، الشرط الثالث هو ألا يقل الدم الضعيف اللي هو ذات الصفة الضعيفة عن 15 يوما. يبقى هو يزيد جيد يحسب، يقل لا ما يصح. ليش؟ لو فهمتم التأصيلات ستجيبون عن هذا. ليش أقول الشرط الثالث الدم الذي جاء بوصف ضعيف لا يقل أبدا عن 15 يوما؟ ها جيد انت ألمحت، بس أنا أريد التفصيل الآن. ها لا بنقول لا، الشرط الأول لا، الشرط الثالث لا يقل عن 15 يوما. هذا جيد أحسنت، بس ممكن نقول لك لا ما زاد جالها الطهر، بس جيد هو فهم جيد، لكن لا بد لهم من ضبط معين لأن ها لا لا اعكس تصب أتيت في النهاية. ها طب كيف يعني صح إجابتها صحيحة كيف كفاية كده؟ ها ها مش منت هو جيد، لكن ليش ليش؟ لأن احنا هنعتبر ها اعكس تصب ما هو جابها كده صح. نحن نقول الدم الخفيف ده هنعتبره ايش؟ هنعتبره طهر. فاذا اعتبرناه طهر ما الاجابه جت خلاص، هو نعتبر الدم الخفيف هذا نعتبره طهر، فاذا اعتبرناه طهر يبقى يشترط فيه الا يقل عن ايش؟ ايوه انتوا فين؟ طيب ليش؟ لان ده شرط، شرط انه الطهر لا يقل عن 15 يوما. مش جلسنا فيها نصف ساعه نشرحها هذه؟ ايوه يا شيخ، هو فيها احنا قلنا اقل مده الطهر كام؟ 15. وقلنا لا حد لاكثره بالاتفاق، ده احنا لما قلنا اطهر واقرا طهر وحيض حيض وطهر طهر وحيض حيض وطهر مش طيب ايش اللي حدث؟ يبقى احنا نقول لو قلنا ان الدم ذات الصفه الخفيفه الضعيفه سنحسبه طهر، يبقى يشترط في طهر ان هو لا يقل عن كام؟ عن 15 يوم. مفهوم؟ هذا قررناه يا اخوه والله. ايه يا عبد الملك مالك؟ هي عبر الدم، عبر شغال معاها الدم، هو هذا. تصورت المساله؟ هو الفقه يرتكز على التصور، لا يمكن ان تجد فقيها غير متصور. اما المقلده دعك منهم، المقلده الذي حمل الحماله ورماها دعك منه، لكن الفقيه حقا والذي يتصور المساله. فاذا الشروط الثلاثه، الشرط الاول ان الدم القوي ذات الصفه القويه لان ده اللي هنحسبه الحيض لا يقل عن يوم وليله. طيب، وان الدم، والشرط الثاني وانه لا يزيد عن 15 يوما على التأصيل المذهب، والثالث ان الدم الخفيف لا يقل عن 15 يوما. مفهوم؟ طيب اذا نقول امرأة او جارية ابتدأها الدم فجاءها اول ثلاثة ايام دم اسود محتدم فرق فاصبح احمر مشرقة او صار احمر مشرقة حتى عبر 15 يوم، نحن سنقول لها اذا جاءتنا أنت تسألين ماذا تفعلين في 15 يوم الأولى؟ أجيبه ما تحيضي إما إيه عمال ينزل دم. ها لا تصلي ولا تصومي. لما؟ لأننا سنعتبر أن هذا كله إيش؟ هاي إلى أن يصل 15 يوما نقول لها توقف الدم، تقول لا ما توقف عبر 15 يوم. فإذا عبر 15 يوما ماذا نفعل؟ نقول لها اصبري الآن لا يمكن الدم أن يزيد عن 15 يوما، فننظر في أمرك أنت الآن، أنت مستحاضة، لكن ننظر في حالك كيف ينزل الدم عليك؟ قالت نزل الدم بصفة قوية أسود محتدم في أول 3 أيام، ثم رق فأصبح أحمر شفافا. قلنا لها عرفت أن تميزي بين القوي والضعيف؟ قالت نعم، رأيته قويا ثم رأيته إيش؟ ضعيفا. قلنا لها أنت مميزة، تستطيعين أن تميزي بين الدم القوي وبين الدم ذات الصفة الضعيفة. تحيضي 3 أيام، اللي هي الأيام الإيش اللي نزل فيها قوي، تحيضي 3 أيام وباقي الخمستاشر يوم اللي هو 12 يوم، والباقي أنت مستحاضة. فقدي صوم 15 يوما، اصحوا معي، تقضي 15 يوما صوما، أنا عارف أنها هتخطأوا فيها، وتقضي الصلاة ما زاد على 3 أيام. فهمتم؟ يبقى إذن جاءت امرأة أخرى لما سمعت هذا الكلام قالت قد أتقنتم مسألة الحيض، جاءني الدم أحمر ولم يأتني أسود، كما بعض النساء فهمنا أن الدم الحيض لابد يكون أسود، أحمر يبقى ده مش حيض، وده خطأ فاحش. بل ابن عباس يقول دم الحيض بحراني، بحراني هذا الأحمر إيه؟ شديد الحمرة اللي يقرب للسواد. فما المسألة ليست على صفة الدم أو لون الدم يغلب. فقالت جاءني الدم أحمر 5 أيام ثم رق فأصبح صفرة وكدرة إلى اليوم 17. قلنا لها إذن عبر 15 يوما، وأنت أصبحت تميزي أحمر في 5 أيام والباقي ضعف ورق حتى أصبح أو صار صفرة وكدرة، فنقول لها أنت مميزة، إذن حيضتك 5 أيام الأحمر، والصفرة والكدرة اللي هو الرقيق الضعيف لأنك مميزة. اسمعني بس، هي كيف غير مميزة وهي تقول رأيته أحمر ثم رأيته أصفر؟ ميزت ولا ما ميزت؟ فإذا هي ميزت بين الصفرة والكدرة الضعيفة وبين القوية الذي هو أحمر، أو نقول أحمر قاني أو أحمر بحراني. جيد، فقلنا أنت مميزة، فالخمسة أيام القوي أصبح حيضا أو صار حيضا والباقي استحاضة، فعليك إيش؟ أن تقضي هذه الأيام. لكن نحن بعد 15 يوما بما نأمرها؟ إيش؟ اغتسلي، هتبقى هكذا نقول لها اغتسلي؟ اغتسلي الآن، ما في حيض، اغتسلي. فتغتسل المرأة بعد ما تغتسل، إن هي كده انقطع الحيض، انقطع الحيض، ثم نقرر لها أن تقضي تتحيض 5 أيام وتقضي الباقي. جيد، فهمتم؟ تستعدون لما سيأتي من الضربة والممارسة. طيب، قبل أن نأتي بالضربة والممارسة والمسائل، جاءت امرأة فقالت رأيتكم كثيرا ما تقولون، هذا أحمر قوي وهذا أصفر ضعيف، هذا أسود محتدم وهذا أحمر، من وين أتيتم بهذا التفريق؟ من وين قلتم التمييز وغير التمييز؟ قلنا الحمد لله، نحن لا ندور إلا مع الشرع حيث دار، وليس من كيسنا ولا من عنديات أنفسنا، عندنا دلالة من الأثر ودلالة من النظر على المرأة التي تميز الدم كيف تصبح حائضا أو تصبح طاهرة. قالت ما الدليل؟ قلنا الدليل أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ده أصل ثاني من أصول الحيض، اللي يحفظ 5 أحاديث في الحيض ويعرف كيف يفقه هذا الباب فقه كل مسائل الحيض. هذه بشرة، بس لعل الإخوة الهمة يعني تكون شديدة فيحفظون هذه الأحاديث ويطبقونها. الحديث الثاني حديث فاطمة بنت حبيش، وهي التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن وقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أنا الدم لا ينقطع عني، ينزل الدم لا ينقطع أبدا عني، ماذا أفعل؟ أقطع الصلاة؟ أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق، يعني ليس بحيض، إنما ذلك عرق، ليست بحيضة أو ليس بحيض. ثم قال لها دم الحيض، انظر هو فاهم أنها إيش؟ مميزة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، فإن كان كذلك، يعني فإن كان بنفس الصفة التي بينتها لك، وطبعا الصفة هذه أسود يعرف ليس حصرا، ليس حصريا، يعني إيه ليس حصرا ليس حصريا؟ ها ها، يعني ليس أسود وغير الأسود ما يقول، لا ده هو يعني يقول إيش هذه الصفة القوية فيه، مفهوم؟ فقال دم الحيض أسود يعرف، فإن كان كذلك فدع الصلاة، وإن كان الآخر اللي هو إيه أرق أضعف أحمر أصفر أكدر، المهم إنه إيش أرق. قال فإن كان الآخر فتوضئي وصلي، أو قال فاغسل عنك الدم أو صلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين التي تميز والتي لا تميز. قال لها دم الحيض أسود يعرف، فرقي ميزي، القوي هذا هو الحيض لا تصلي عنده، وإن كان الآخر الضعيف الشفاف الرقاق هذا، إن كان الآخر فلا تمتنع عن الصلاة بل توضئي وصلي. وهذا الأثر أصل من أصول التمييز. الدليل الثاني هو الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه في إشكال الدماء على النساء، فقال دم الحيض البحراني، قال دم الحيض الأحمر البحراني، أو قال دم الحيض البحراني، يعني الأحمر شديد الحمرة، عشان يبين لها أن هذا فيه قوة أيضا يقدم على غيره من الضعف. هذا الأثر الثاني، وهو الصحيح أنه موقوف على ابن عباس وإن كان رؤية مرفوعا. الثالث وهو من النظر قياسا على المني، أنا سأبين وجهة لا سأبين القياس وأنتم عليكم تفسير الوجهة. قالوا من النظر القياس، قلنا القياس على إيش؟ قالوا القياس على المني. قالوا المني خارج يوجب الغسل فوجب الرجوع إلى صفته عند الإشكال. نسلم عليكم ونمشي، انتهى الموضوع كده، انتهينا كده، كده احنا ختمناها كده ختام مسك. انا عارف ان الاخوه تستغرق في المياه الحيض. اصبر اصبر. ثاني اقول قالوا قياسا على المني، قلنا كيف القياس؟ قالوا انظروا افهموا، ائتوا بالاصل ثم انظروا الى الفرع. خارج مين الخارج؟ طيب جيد، خارج يوجب الغسل فوجب الرجوع الى صفته عند الاشكال. لا هو لا يوجب الغسل، نعم، بس احنا نقول هو يوجب الغسل عند خروجه ولا ما يوجب؟ يوجب. قالوا فوجب الرجوع الى صفته عند الاشكال. يا ظاهرة كده يا اخوة، ها كيف القياس؟ طب فسروا بس هذه، هات يا باشمهندس. نعم صح، يشتبه مع ايش؟ مع المذي، مع الوادي، صح احسنت. وليس المذي، المذي لا يوجب الغسل، احسنت. فعند الاشكال وجب ان نميز بينه وبين غيره. طب والتمييز كيف ياتي؟ احسنت، بوصف التدفق ورائحه الكريهه وانه ثخين، بنفس الصفات المعروفه عن صفات المني. قالوا نفس الامر، الدم خارج يوجب الغسل، الدم هذا لما يوجب الغسل ولا ما يوجب الغسل على المراه؟ يوجب الغسل. فقالوا دم يوجب الغسل، على تاصيلهم ان هو من الاول، يوجب الغسل، فوجب عند الاشكال مع غيره ان يرجع لايش؟ لصفته كما اصلنا على المني. قلنا هذا كلام جيد وأثر صحيح وقياس صحيح أخذنا به. إذن المرأة في القسم الثاني امرأة مميزة. يعني إيش امرأة مميزة؟ يعني يأتيها الدم، يبتدئها الدم على صفات متغايرة متفاوتة، دم قوي ثم يضعف الدم ثم يبقى معها إلى أن يعبر 15 يوما. إذا عبر 15 يوما فإننا نقول لها أنت مميزة، ميزت الدم الأسود عن الدم الأحمر، حيضك في الدم الأسود والأحمر يعتبر استحاضة. أحسنتم. إلى التطبيق في بعض مسائل ثم ندخل على الفروع، وإن أردتم أن نقف عند هذا ونسير معكم. ها ها نكمل ضربة. طيب مسائل ضربة. امرأة جاءها الدم الأسود المحتدم الحار الشديد 7 أيام، ثم أصبحت في اليوم الثامن فرق الدم إلى أن صار أحمر رقيق أحمر شفاف إلى اليوم 15، ثم انقطع عنها الدم، فجاءت تسأل إخوانها من الفقهاء ماذا تفعل المرأة؟ جاءها الدم ولم يتوقف 7 أيام أسود محتدم ثم رق حتى صار أحمر شفاف 8 أيام، فماذا تفعل؟ تربة والممارسة. طيب فضل وإيش تفعل؟ تفعل نقول لها. طيب نقول لها إيش تفعلي؟ طيب ما تقضي صوما، تقصد الصوم صح والصلاة ها 8 و... طيب جيد أحسنتم. توافقون ما توافقون؟ طاير ما أراد الطيرة معك، أنت تحلق في السماء وحدك. ها الله أكبر، أنت زوج جديد. فالمزاج دي هذا أهم ما عنده، لازم يهتم بهذه المسائل. نعم هذا صحيح حسن، هي حائض هذه المدة كلها ليمة لم تعبر 15 يوما. أنا أردت أن أوقع الطائر في هذا، هي لم تعبر 15 يوما، نحن اشترطنا أن تعبر إيش 15 يوما، فإذا توقف عند 15 يوما يبقى هذا كله يعتبر دم حائض، مفهوم؟ طيب نقول أسئلة ثانية، امرأة رأت في الشهر الأول يوم وليلة أسود محتدم، ثم 14 يوما أحمر شفاف، ثم عبر 15 يوما فأطال معها إلى قبيل نهاية الشهر، فجاءت تسأل ماذا أفعل؟ الدم لا يتوقف في اليوم 17 و18 و19، الدم لا يتوقف، فرأت يوما وليلة أسود محتدم، قالت رأيت الدم، أو نقول لا، ماذا يفعل الفقيه إذا جاءه هذا السؤال على نفس التأصيل بالضربة والممارسة؟ شيخ يحيى الأول إيش نقول لها الأول؟ لا نقول لها أنت إيش، ليش قلت إن هي مميزة؟ هي اللي ميزت؟ لا هي ما تدربت قبل ذلك عشان نقول ميزت. لا مش كيف ده، ده هذا الذي بدأته أولا. إيه همهمة الفصل؟ لا ما نفس الكلام، أولا لأن أترك هذا الأول إيش، بس هو هذا احنا نقول أولا لابد أن الدم يأتيها على صفات متغيرة، صحيح ولا لا؟ لابد أن يأتيها الدم على وجاءها على صفات متغيرة، ماشي. ثم هي ميزت وبعدين عبرت 15 يوما، بعد ايش نقول يوم وليلة صلي؟ يبقى هي هتكون حائض ايش؟ احسنت، جاءت في الشهر الثاني يا شيخ يحيى نفس المرة وانت معها حتى الان، جاءت في الشهر الثاني فقالت جاءني الدم اسود محتدم 5 ايام بلياليهن، ثم بعد ذلك رق الدم وأصبح أحمر شفاف، ولها حالتان ونترك لها حالتان، حضرتك اللي تتصرف معنا بقى، يعني احنا هنترك لغاية ما تستمر اللي بعد ولا القبل ولا الايش؟ ترك المسألة كلها برمتها تأتينا بما عندك وما زالت المرأة معك. طيب ما كان يوم وليلة، انت خليتها يوم وليلة، عادتها يوم وليلة. لا ما تسألني، حضرتك ما تسألنيش اجاوبك، ما عندك بقى انت شوف في مانع ولا مفيش مانع. جيد، ده خلاف، ده معترض، ده حرب ضروس. هل تختلف؟ ما يهم انا معك بالواقع والفطرة. ها ما رأيكم؟ توافقوا؟ 3 وافقوك على استحياء، وواحد وافقك بقوة، والباقي سكوت. توافقونه؟ طيب توافقونه؟ أنا سؤالي بلا حيد الله يكرمكم. توافقونه جميعا؟ جميعا؟ جميعا؟ يعني في مخالفة؟ صح، الأصل في الدم الحائض، أحسنت. طيب يعني هتوديها فين أنت؟ فين بقى أكثر حائض عندك؟ يعني 15 يوم دول حائض والباقي أنت أبعدت النجعة، أبعدت. دعك لما تتزوج الثانية المسألة دي هتتقنها. ها توافق ولا تخالف يا باشمهندس؟ اترك من هذا، اترك هذا، احنا ما زلنا في مجال التمييز، عشان كده انا المحتر الشيخ يحيى ما زلنا في مجال التمييز. توافق لا توافق؟ خالف؟ لا يا مبتدئ. اه طيب يعني انت موافق للرجل؟ طب ما هو ده صحيح بعد خمسة ايام انت بتقول لا. حايد ابعد تنور يا جماعة. ها خلص خلص. هو الرجل اصاب واخطا، اقول هو ايش اخطا في ايش؟ في امر هيعز على الاخوه جدا. الله اكبر، احسنت، هذا الصحيح. فان ذهب يا باشمهندس الصحيح انك ايش تقول لما تاتيك مره ثانيه؟ تقول انا، فيتذكرها الرجل فيقول انا رايتك الشهر الماضي سالت عن ايش، عن الماء الدم الاسود وغيره. طيب قالت انا دمي تغير اصبح ثلاث ايام بلياليهن، نقول لها تحيضي ثلاث ايام بلياليهن، طالما الاسود المحتدم زاد لا مانع، طالما زاد فانت حائض في ثلاث ايام بلياليهن، وباقي الايام انت ايش؟ ها مستحاضه. فجاءت ففاجاتنا، لاننا قلنا لها ما ننتظر، لان احنا انتظرنا ايش الشهر الاول وانتهى الموضوع. ففاجاتنا وقالت وانقطع الدم بعد اليوم الرابع عشر. فماذا نقول؟ يبقى لها حالتان. الحالة الأولى نحن في الابتداء لن ننتظر 15 يوم، لأن احنا انتظرنا في الشهر الأول وانتهى الموضوع، فأصبحنا مميزين وأصبحت مميزة، فلن ننتظر. فنقول لها عندما يأتيك الدم الأحمر اغتسلي وصلي، لأنك مميزة، ميزتي بين الدم الأسود والدم الأحمر. فلما قلنا لها ذلك فعلت ما قلناه، جاءت في اليوم الرابع عشر فقالت انقطع عني الدم. فلما انقطع عنها الدم في اليوم الرابع عشر قلنا لها ايش؟ 14 يوم حائض. أنت 14 يوم حائض لأنه لم يعبر 15 يوم، وكنت مستحاضة في الشهر الأول، أحسنتم. الحالة الثانية تقول بقي وعبر 15 يوم، يبقى الإجابة كما قال الشيخ لما عبر قلنا لك الخمسة أيام وثلاث أيام بلانهن الأسود المحتدم هو الحائض والباقي استحاضة. ما في انتظار، قلنا طالما جاءت الشهر الأول الشهر الثاني ما ننتظر، قلنا أنت أصبحت مميزة، طالما ميزت بين الدم القوي والضعيف عندما يأتي الضعيف عليك أن تغتسلي. فهمتم؟ ده لب المسألة. طيب أما الحالة الثانية بقى، إذا جاءت وقالت توقف الدم عند 14 يوم، نقول لها أنت الآن 14 يوما، أنت 14 يوما أنت تعتبري إيش؟ حائضا ولست مستحاضة. طيب فروع على هذه المسألة، تصبرون على الفروع؟ لا خلي الأسئلة بعدين، تصبرون على الفروع؟ طيب خذوا الفرع الأول، سامحوني بقى لأن أنا إيه، رأت امرأة خمسة أيام دما أسود وخمسة أيام طهرا. يعني إيش طهرا؟ إما جفاف وإما القصة البيضاء، وأكثر من عشرة أيام دما أحمر، يعني 11 يوم، 11 يوما، 12، رأت الدم 12 يوما أحمر، فما حكمها؟ يبقى إذا رأت هي 15 يوما، رأت أول خمسة أيام ها ثم رأت طهرا كام؟ طيب وبعدين رأت؟ لا مش 10 أيام، فوق العشرة أيام 12 يوما دما أحمر، ما حكمها؟ طب أنا أسألكم سؤال، أنا قصرت معكم في التأصيل، بينت لكم القاعدة العريضة، بس أنتم والدماء إما أن تكفوا الدماء وتنتقلوا لغيرها وإما أن تبقوا فيها، ما رأيكم؟ ابقوا عشان يعني على الأقل يتنطع الرجل على زوجته، يقول تعالي أنت ما تفقهين ما عندك، أنا أفقه ما عندك. ها عندك؟ تفضل. يعني تقصد أنها ستكون حائضا 17 يوما، خمسة أيام طهر. طيب جيد، هذه إجابة، فهمتك. تقول إذن هي حائض 5 أيام، ثم يحدث إيش؟ اللقط كما بيناه، يحدث اللقط فيكون الطهر بينهم نقاء، فنحسبها طاهرا 5 أيام، ثم فوق العشرة أيام هي إيش؟ حائض. طيب جيد، فيش إجابات تانية؟ فيه؟ خمسة أيام حائض الأسود، خمسة أيام طهر، يصلي؟ لا 12 يوما استحاضة. طيب يعني ماشي، انا سأسألكم عن الادلة بقى، طالما المسألة كلهم بيدلي بدلو نسأل عن الادلة. طيب ماشي يا باشمهندس. طيب لما هي بقى مش فقيها كل ده، هي جلسة بتنتظر، كل ما ترى الدم تقول ما حالتي، كيف أفعل، أصلي لا أصلي، أصوم لا أصوم. طيب أنا أنهي لكم المسألة، أنهي لكم المسألة أفضل. هات محمد. طيب شو، أنا أفهمكم شيء، أنا أفهمكم شيء، إيش أقل الطهر كم أقل؟ 15 يوم. طب هي طهرت كم؟ يصح هذا؟ هل يصح يكون في حيضين بينهما 5 أيام طهر؟ أجيبه، هل يصح؟ لا. يبقى ابعدوا هذه النظرية عنكم، هذه أول شيء أنا أقول لكم، هذه المسألة ينظر فيها. لو جاء الدم عند المرأة بلونين مختلفين بصفتين مختلفتين ثم عبر 15 يوم، ما في طهر، انسى الطهر في الوسط، جاء 15 يوم، 5 أيام أسود محتدم، ثم 12 يوما إيش؟ أو 12 يوما أحمر مختلف أهو، فأصبح المرأة عبر الدم عندها 15 يوما، وإيش عبر الدم بصفتين مختلفتين، نقول أنت في 5 الأول حائض لأنه أسود محتدم، والباقي أنت استحاض، هذا إن لم يكن هناك إيش طهر. فمن باب أولى لو هناك في الوسط طهر أن نقول أنك كنت إيش مستحاضة، لأننا لا يمكن أن نقول أنك تطهري 5 أيام فقط. فاهمين ولا لا؟ طيب يبقى إذن نقول أن 5 أيام فقط هي الحائض، والباقي هذا كله من الطهر والدم الذي جاء بعده كله إيش استحاضة، فهي تغتسل بعد اليوم الخامس في اليوم اللي هو الدم الأسود، تغتسل ثم بعد ذلك تصلي، وإذا نزل عليها الدم فيكون الدم هذا دم استحاضة. اكتفيتم؟ واحدة أخرى؟ حاضر يا شيخ. طيب آه نعم، لا على مجموعة اللي نزل عليهم الدم، آه نعم، على الحيض، على الحيض الأسود وعلى الأحمر، فهم عبروا 15 يوم ولا ما عبروا؟ عبروا، فإذا عبروا نقول إذن حتى الوسط دخل معهم فزادها فيحسب معه. طيب الأسود الدم الآخر بيكون عرق. طيب خذ الفرع الثاني ونكتفي بهذا الفرع عشان لا تتعبه، لكن الفرع الثاني فرع ثقيل شوي. طيب امرأة رأت 5 أيام دما أحمر ثم 5 أيام أسود ثم أحمر وعبر بعد ذلك 15 يوم، يبقى إذن رأت أحمر فده إيش؟ لا ده إيش؟ ضعيف. ثم رأت أسود، وده أنت جربه، امرأة ممكن لما يأتيها الحيض يأتي ضعيف جدا بإفرازات سفرة وقدرة، وبعدين يأتي أحمر، وبعدين يأتي إيش كتل سوداء، هذا ظاهر جدا، فجاءها 5 أيام أحمر ثم 5 أيام أسود ثم جاءها أكثر من 5 أيام أو من أكثر من 10 أيام أكثر من عبر 15 يوم، عبر 15 يوما أحمر، فما حكم هذه المرأة؟ لا خلوها عليها وبعدين الأسئلة هي اللي أقول. هذه المسألة في المذهب فيها 3 أوجه، هتتعب إذا كان أصلا في المذهب فيها 3 أوجه، هذه المسألة في المذهب فيها 3 أوجه. الوجه الأول هي حائض عند الدم الأسود فقط 5 أيام، وما قبل الأسود وما بعده فهو استحاضة. لماذا؟ لأنها مميزة، تميز، تستطيع أن تميز، فهي 5 أيام الوسط هي الحائض فقط لأنها تميز بين الأحمر والأسود، جاءها على صفة مختلفة، فمجموع الاثنين يكون. طيب هذا الأول. القول الثاني أو الوجه الثاني، الوجه الثاني قال هي حائض في 10 الأوائل، يعني ايش 5 الاحمر الاول مع الاسود. لما قالوا؟ لان الاول 5 ايام الاوائل ديت، الخمس ايام الاول فيه قوة السبق بالزمن، وده زمن امكان الحيض، فدي قوة، هو هنا مش قوة وصف، قوة ايش؟ قوة زمن. والاسود فيه قوة وصف. قالوا فإذا قوة وقوة، وإن اختلف هذه قوة زمن وهذه قوة وصف، لكن تعادل في إيش؟ في القوة، فأخذ حكما واحدا. يا رب تتفهم، اتفهمت؟ فأصبح العشر أيام الأول إيش؟ قوية هايد. أما الأخيرة فإيش؟ فهي ضعيفة في الزمن وضعيفة في الوصف، فأصبح القوة في العشر الأول والضعف فيما بعدها. تصبرون؟ نصر. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا هذه غير مميزة. لما؟ لأنه اضطرب عندها إيش؟ الدم وتعادلت القوة، لأن الأول قوي في إيش؟ في الزمن، وما بعد الأسود لابد أن يرجع لقوة إيش؟ الأول، لأنه الأول جاء بهذه القوة، قوة السبق، والوسط قوة الوسط، فأصبح عدم التمييز هو الموجود. يبقى لا تمييز بين الدماء، لا تمييز بين الدماء، فهي مبتدئة. وإذا كانت مبتدئة ففيها قولان، أحسنت. القول الأول إما أن تكون يوم وليلة، أو نقول لها تحيضي ستا، أو أحسنت لا فضة، والرارح ستا، أو تحيضي ستا أو سبعة. يبقى إذن هنا ثلاثة أوجه في هذا الباب، وصراحة الوجه الأول هو الأقوى وهو الصحيح، لأن الدم الأسود الذي جاء به النص، قال عليه السلام دم الحيض أسود يعرف، فإن كان كذلك فدع الصلاة، وإن كان غيره اللي هو الأحمر سواء سبق أو كان سابقا أو كان لاحقا، وإن كان الذي غيره فتوضعي وصلي. فإذا الحديث ظاهر جدا والأثر معنا، وأن قوة الوصف تسبق قوة الزمن، فيبقى خمسة أيام اللي نزل عليها الدم الأسود تكون حائضا، والأحمر تكون مستحاضة، والذي بعده أحمر تكون مستحاضة. فهمتم؟ أنتم فهمتم الوجوه الثلاث طيب؟ ولا أعيد؟ الحالة الثالثة، قلت الحالة الثالثة أنها لا تمييز لها، لا تمييز، لأن تعادلت القوة، هذا قوي بالزمن وهذا قوي بالوصف، تعادلت القوة فإيش؟ فلا تمييز، يبقى ما فيش تمييز، يبقى ما فيش تغير فيها. طيب، فإن كان لا تمييز ترجع إلى الحالة الأولى أنها مبتدئة غير مميزة، ولها قولان في المذهب، نقول لها أنت حائض يوم وليلة فقط، والباقي اقضي الصلاة والصوم، أو نقول لها بالقول الراجح تحيضي في علم الله كم؟ ستا أو سبعا. يبقى لو أنت حائض سبعة أيام اقضي الباقي، أو ستة أيام واقضي الباقي. مفهوم؟ طيب، والراجح من الأوجه الثلاثة هو الوجه الأول، أن دم الحيض الأسود هذا هو الحيض. لما؟ لأن السلام قال دم الحيض أسود يعرف، فإن كان الذي غيره، إن كان الوصف غيره فعليك بإيه؟ دع الصلاة، دع الصلاة عندما يكون أسود محتدم يعرف. ونكتفي بهذا التطبيق أفضل، لأن الفروع اللي جاية هتكون أشق، فحتى المسألة تبقى مستوية في عقول الإخوة ندخل في الفروع الأخرى حتى نطبقها، وإن شاء الله لابد الأسبوع القادم أيضا ندخل في المعتادة ولو طرف منها حتى لا نقاطع. فضل. نعم. طب أنت ما فهمتش القول الثالث، الوجه الثالث. الوجه الثالث قال هي غير مميزة، لا تمييز لها. الوجه الثالث قال لا تمييز لها، طالما غير مميزة، مبتدئة غير مميزة، قلنا فيها إيش؟ قولنا على التأصيل الأول، الأول هو يوم ولا أو ستة أيام وسبعة أيام. السفرة والكدرة بيناها أن هي حالتها ثلاث، لا، احنا قلنا لها أحوال ثلاث، سفرة والكدرة قبل نزول الدم، سفرة وكدرة بعد انقطاع الدم بعد رؤية القصة البيضاء، سفرة وكدرة في زمن الدم. يبقى أحوال ثلاث، إن كان قبل السفرة والكدرة قبل نزول الدم لا يعد شيئا، وإن كان بعد وجود الطهر فلا يعد. يبقى متى يكون حيضا؟ في وقت الحيض. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.